كم مصدر؟ يقاتل ثلاثة: مقاتلة وقتالا وقيتالا. طيب هاتوا مثال آخر. هات: جالس يجالس مجالسة. ما عندك نية تقفل؟ قاتل وجالس يجالس مجالسة وجلاسا وجيلاسا. ايش غير؟ مجاهدة وجهادا وجيهادا. جاهد مجاهدة. نعم. ناهض مناهضة. طيب نافق والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، ينافق منافقة. طيب ايش غيره؟ قاطع يقاطع مقاطعة وقطاعا وقيطاعا. نعم. يناوش. طيب غيره شيخ. ضارب يضارب مضاربة. نعم. وضرابا وضيرابا. نعم. بارز يبارز مبارزة. إذا لما تسمع مبارزة جاءت من فين؟ من برز. برز يبرز برازا. لا، من بارز مبارزة. نعم. دافع يدافع مدافعة. ها؟ يبغى لكم قسم شرطة انتم. سارع يسارع مسارعة. ايه. ساهم يساهم مساهمة. لا توجع القلوب. مساهمة نعم. يسافر مسافرة. غيرها. طيب الآن أنتم ما شاء الله شطار، أبغى الشطار على أوراق بكرة، ما أبغى على عندي الآن. سهلة، كل واحد يختار باله مثال. طيب نعم، هي اقرأ الكتاب يا شيخ. خلاص فهمنا الأبواب الثلاثة الآن. هذه المزيد بحرف واحد، كم وزن يا مشايخ؟ ثلاثة. ما هي؟ أفعل فعل فاعل. يمكن تضبطها مثلا بكلمة، تقول احفظها بالمثال: أكرم وكرم وقاتل مثلا. أكرم وكرم وكارم مكارمة، أو قاتل مقاتلة، لأن مقاتلة أسهل يعني دارجة أكثر. أكرم، لكن لا تحفظها وحدها. أكرم يكرم إكراما، وكرم يكرم تكريما، وقاتل يقاتل مقاتلة. فهمت علي؟ تحفظ بهذه الطريقة وتكتبون الواجب وتحضرونه. اقرأ الآن الكتاب، كلام المصنف. نعم. كيف؟ ايه املأوها، لأن هذه أمثلة كثيرة، أبغاكم تكتبوا كثير. جدول رقم 2 مكررة فيها، يعني جدولين هو في الحقيقة. املأوا هذه الجداول يا مشايخ، أنت ما راح تمكث العمر كله تملأ هذه الجداول. هي فترة التعلم، أسبوع التعلم. فإذا كنت في فترة التعلم لا تريد أن تكتب أمثلة وتتدرب على الأمثلة وتحفظها، ها؟ فأخذك للعلم قل لي متى. لا، ليس لك الكلام، هو الكلام للجميع. يعني معليش، اليومين هذه الواحد يربط على نفسه، ترى يعني مسألة كما يقولون، قال: علم شهر وفخر دهر. أنت طول عمرك راح تقعد تمثل؟ خلاص، إذا تدربت فترة الدراسة، تدربت على الأمثلة، بعد كذا تصبح يعني كم من الكلمات وكم من المصادر وكم من الأفعال أنت الآن تعرفها سليقة. كثير جدا، مو قليل، لأنك تدربت عليها. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: واثنى عشر بابا ومن كان ما زاد على الباقين، وهو ثلاثه انواع. النوع الاول وهو ما زيد فيه مرض الله على الباقين، وهو ثلاثه انواع. الباب الاول افعل تفعل افعالا. طيب هذا هو الوزن، نضع رقم واحد، موزونه رقم اثنين. نعم. موزونه اكرم يريد اكرام. طيب. وعلى مثل ان يكون ماضيه على اربعه احرف بزياده الهمزه في اوله،